بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى. ثم أما بعد، يسرنا في هذه الدورة المباركة أن نستضيف الشيخ ياسين شوشار ليقدم على مسامعنا محاضرة بعنوان شرح حديث الاستعاذة من أربعة، فليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وعليكم السلام. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، نحمد الله سبحانه تبارك وتعالى على أن جدد اللقاء بهذه الدورة التي نسأل الله تعالى حسنها وبركتها، وجزى الله كل من ساهم في إنجاحها، بل وبداية والسماح بإبرامها، جزى الله الإدارة على التسهيل، وكذا القائم عليها أي المدير. ونسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا في جنة النعيم. وجزى الله الإخوة الطلبة الحريصين على هذه اللقاءات التي توصلنا إلى الله عز وجل بإخلاصنا لله سبحانه تبارك وتعالى، وانتفاعنا بما يكون فيها من الخير. والخير، كل الخير، إنما يقوم على أمرين عظيمين، على الكتاب والسنة. هذا أعظم الخير وأفضله، أحسن الله إليكم، آية تقربك إلى الله عز وجل، وآية تبعدك عن النار، وحديث يوصلك إلى مقام الرضا والقبول، وحديث يبعدك عن مساخط الله سبحانه جل وعز. وهذه الآية وذاك الحديث إنما هو على منهاج الصحابة الكرام من جهة الفهم ومن جهة العمل. فإذا كان فهمنا للآية وأخذنا بالحديث يضبط بما كان عليه سلف هذه الأمة، كان ساعتئذ العز والمجد والريادة والسيادة بإذن الله سبحانه تبارك وتعالى. والموضوع تعلق بقضية مهمة جدا، ومسألة عظيمة مهمة، نعني بالقضية وهي الصلاة، ونعني بالمسألة في بيان بعض أحكام هذه العبادة الجليلة. الصلاة يا رعاكم الله هي أعظم العبادات البدنية، فالعبادات تتفاوت وبعضها أعظم من بعض، وكانت الصلاة أعظم العبادات البدنية، وهي صلة بين المرء ورب البرية سبحانه تبارك وتعالى، وهي أعظم صلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي أعظم صلة بيننا وبين الله سبحانه تبارك وتعالى. والنبي الأمين صلى الله عليه وسلم جعل يبلغ أمته أن أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة، إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل، فقيمتها عظيمة، فحري بنا جميعا أن نولي لها الاهتمام. هذه العبادة الجليلة التي أول ما يسأل عنه يوم القيامة أي العبد يسأله ربه عنها إذا صلحت، معنى جئنا بها بشروطها وأركانها ومستحباتها وواجباتها، وحفظنا عليها ساعة أدائها في أوقاتها، هذه هي أعظم صلاة يتقرب بها إلى الله عز وجل سبحانه. وما ينبغي أن ننسى اللب وهو الخشوع وإخلاصها لله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. كل العبادات قائمة على أساسين عظيمين متينين. الأساس الأول هو إخلاصها لله عز وجل، والأساس الثاني موافقة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا أدركت هذا الأساس فاعلم أن النجاة ترتكز أساسا على قوة إخلاصك لله عز وجل، وعلى قوة متابعتك للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قد أجتمع معك في الهيئة، تصلي وأصلي، تركع وأركع، تسجد وأسجد، لكن الفيصل الذي بيني وبينك أنك فقتني من جهة الإخلاص، وجاوزتني من جهة الإحسان، من جهة فعل هذه العبادة بموافقتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ينبغي أن نرعاه دائما وأبدا. ومما تعلق بتعليمه وموافقته عليه الصلاة والسلام أن تبذل قصارى جهدك لتكون هيئة الصلاة موافقة لهيئة صلاته، وأن تكون أقوالك منضبطة مضبوطة على وفق أقواله صلى الله عليه وسلم، أن يكون صعودك ونزولك على وفق ما نقل إليك عن الرسول الأحمد صلى الله عليه وسلم. وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، ونحن نقول اليوم نصلي كما نقل إلينا أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فنصلي أحسن الله إليكم. وقد نقلوا إلينا وهو في صحيح البخاري ومسلم والسنن الأربعة ومسند أحمد وموطأ مالك والأطراف والمعاجم والمسانيد، كلها تحوي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها تتضمن الكيفية المثلى لأداء العبادة ومن ذلك الصلاة. ولنمثل حتى يدرك الإخوان المقصود. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يكبر رفع يديه عليه الصلاة والسلام، فكيف نرفع نحن؟ نرفع هكذا هكذا هكذا، نرفع هكذا هكذا، كيف نرفع احنا؟ بارك الله فيك. إذن لا شك أن هذه الكيفية ضبطت في السنة النبوية، ولهذا نقل الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه، نعم، ممدودة الأصابع لا مفرقة ولا مخبوطة هكذا متراصفة الأصابع، وإنما هكذا. وكان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم أحيانا حذو منكبيه، وأحيانا حذو شحمتي الأذن، ما هو هكذا وإنما هكذا، أي جهة الأذن. أحيانا يرفع مع التكبير، وأحيانا يكبر ثم يرفع، وأحيانا يرفع ثم يكبر. كل ذلك نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أحببنا أن نكون من الموافقين لسنته، لنحظى بقبول العمل عند الله سبحانه تبارك وتعالى، فلنشتري كتاب صفة صلاة النبي الذي يحوي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فنتفقه على ضوئها. أردت أن أضع اليمنى على الشمال في الصلاة، كيف أفعل؟ أفعل هكذا أو هكذا أو هكذا عند السرة أو هكذا عند العنق أو هكذا فوق الصدر؟ كل ذلك مضبوط أيضا في السنة بما لا نزيد عليه. والثابت في السنة أنه كان يضع، إذا وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، إذن هكذا على صدره، وكان إذا قبض بين يديه أخذ بمعصمه عليه الصلاة والسلام، يفعل هكذا خلاص، ويضعهما على الصدر صلوات ربي وسلامه عليه. إذن إذا أردت أن تكون موافقا لنبيك صلى الله عليه وسلم فتحظى بالاتباع، ثم محبة الملك الديان ورب العزة القائل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي النبي صلى الله عليه وسلم يحببكم الله. إذن باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم تحظى بمحبة الله تعالى، وتحشر مع نبيك الأمين عليه الصلاة والسلام. هنا أي من ذلك التعليم الذي علم عليه الصلاة والسلام، علم الاستعاذة من أربع، أي ما يقول المرء عند تشهده. وقد ثبت عن المصطفى الأمين عليه الصلاة والسلام أنه علم أصحابه التشهد، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على تحية لله الزكيات الطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمتنا كيف نصلي عليك فعلمنا كيف نسلم عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن انظر كيف ضبط النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة عليه، كيفية التحية، وكيفية الصلاة السلام عليه عليه الصلاة والسلام، وأيضا ضبط ما يكون بعده. قال ثم يدعو بما شاء، أي مما علم النبي صلى الله عليه وسلم، كقولك اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار، أي بعد الصلاة عليه، كقولك اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. فإذا جئت لتسلم أو قبل ذلك تأتي بالاستعاذة من أربع، ثم تأتي بهذه الأدعية المطلقة. إذن هنا يحضرنا هذا الحديث المبرمجي أحسن الله إليكم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. أعيد هذا الحديث إن شاء الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم، نعم، فليستعذ بالله من أربع. قال: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. إذن أربعة أشياء علم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بها المرء، أي بالله منها. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يولي العناية والرعاية لهذه الأشياء الأربعة، فإن دلك على شيء إنما يدلك على خطورتها وعلى عظم شأنها، وأن الإنسان ينبغي له أن يضع بينه وبينها مانع وحاجز يقيه منها، لأنه إذا صار إلى النار هلك والعياذ بالله، وإذا صار إلى عذاب القبر هلك والعياذ بالله، وإذا فتن بالابتلاءات والامتحانات في حياته وعند موته هلك والعياذ بالله، وهكذا إذا سلط عليه المسيح الدجال ففتن به، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك ما تقول أثناء تشهدك. فهل أنت أيها الكريم تستعيذ بالله كما علمك الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الأربع في صلاتك؟ اجمع بيناتنا، هل نحن نقول الآن في صلاتنا بعد التحية والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هل نحن نقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال؟ إذا كنا نقول هذا فقد أخذنا بالتعليم النبوي الذي ما علم هذه الأمة إلا لكونه كان صلى الله عليه وسلم رحيما بأمته، مشفقا عليها عليه الصلاة والسلام. ألم يقل الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا من؟ هذا نبيكم عليه الصلاة والسلام. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى، قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، انظر، عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه صلى الله عليه وسلم كل ما يشق علينا صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل الفعل، يعمل العمل، ثم يخشى أن يفرض على هذه الأمة فيترك صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرض على هذه الأمة فيشق عليها ذلك. ومن ذلك صلاة التراويح، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بمجموعة من أصحابه، ثم في اليوم الموالي خرج في المسجد امتلأ، وهكذا بالنسبة لليوم الثالث والرابع، ثم لم يخرج عليه الصلاة والسلام. لماذا لم يخرج؟ قال: خشيت أن يفرض على أمتي، وأمتي لا تطيق، أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، خشيت أن يفرض عليها. إذن عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، أي حريص على هدايتنا صلى الله عليه وسلم. ولهذا تحمل المشاق في سبيل بيان دعوته، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يؤلف قلوب بعضهم ويعطيهم من الأموال رجاء أن يسلموا، فلما أسلموا كانوا كالجبال الشمخ، أحسن الله إليه. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي كان رؤوفا بأمته ورحيما بهم عليه الصلاة والسلام. ومعنى رؤوف بأمته، الرؤوف معناه صلى الله عليه وسلم يكره أن ينزل بهذه الأمة المضار، ومعنى الرحيم أي حريص على جلب المنفعة، رؤوف أي حريص على دفع المضرة، ورحيم حريص على جلب المنفعة. ولهذا قدم الله تعالى الرؤوف على الرحيم، لأن دفع المضرة التي تشغل، التي تفتن الناس، أعظم من جلب المنفعة، أحسن الله إليكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان من تعليمه صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بالله من أربع: الحديث رواه أبو هريرة، فمن هو هذا الصحابي؟ إنه عبد الرحمن بن صخر، كان في زمن كفره يدعى بعبد شمس، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه فصيره عبد الرحمن، وكنيته هي تلك الكنية المشهورة أبو هريرة. جاء في السنة السابعة ولزم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة الظل لصاحبه، لا يفارقه. هل رأيت إلى ظلك في يوم من الأيام كيف يماشيك؟ هكذا لزم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة الظل لصاحبه. هو من دوس وأسلم على يدي طفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غريبا عن المدينة، جاء فلزم المسجد، فكان من أهل الصفة، لزم المسجد ولزم النبي صلى الله عليه وسلم. كبار الصحابة يذهبون إلى تجاراتهم، إلى قضاياهم ومسائلهم، وهو يلزم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سئل كيف جئت في السنة السابعة وأنت أكثر الناس حديثا، قال بملازمتي للرسول صلى الله عليه وسلم. كان الناس يذهبون إلى تجارتهم وكنت أظل معه، وكانوا يذهبون إلى بساتينهم وأنا أظل معه، فكان أحفظ الناس، أحفظ الصحابة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أسلم أبو هريرة رضي الله عنه واشتد حرصه لتحصيل العلم وطلبه من الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. فكانت أمه كافرة فأبى الإسلام، وكان يراودها عليه، كان يدعوها إلى الإسلام. في يوم من الأيام سبت النبي صلى الله عليه وسلم سبت، فبكى رضي الله عنه وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليطلب من الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم الدعاء أن يهدي أمه. لكنه مع ذلك على الرغم من كفرها وعلى الرغم من عدم مطاوعتها قال كنت بارا بأمي. فينبغي أن نستفيد أحسن الله إليكم في كيفية التعامل مع الوالدين وهم على الإسلام والخير، ولعل الوالد يمنعك من شيء مباح، ولعله يمنعك من شيء مستحب، ولعله يمنعك من واجب كفائي. فينبغي لك أن تلزم الطاعة أحسن الله إليك لوالديك، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذا الذي ينبغي أن نأخذه من هذه القصص وهذه السير أحسن الله إليكم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة، قفل راجعا وكله استبشار، وجاء إلى بيته قبل أن يدخل قال سمعت خضخضة الماء، أي صوت الماء لما يرفع ويلقى من أعلى، قالت على رسلك يا أبا هريرة، ثم دخل قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انظر ذهاب وإياب. ولهذا إذا استصعبت شيئا فارجع إلى ربك سبحانه، وكن معه جل وعلا في السراء والضراء، يكن معك سبحانه ويجيب دعوتك جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى. أبو هريرة رضي الله عنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم، قلت ملازمة الظل لصاحبه، فارق صاحبه لما لحق بالرفيق الأعلى، وظل على هذا الخير يعلم ما ورثه من النبي صلى الله عليه وسلم من العلم النافع. في يوم من الأيام خرج إلى سوق المدينة فرأى اشتغال الناس بالتجارة والبيع والشراء، قال يا أيها الناس ما أعجزكم؟ قال وما الذي رأيت من عجزنا؟ قال ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد. قالوا وأين؟ قال في المسجد. فذهبوا وبقي ينتظرون، فذهبوا إلى المسجد ما رأوا إلا هذا يقرأ القرآن وذلك يتدارس الحلال والحرام وهكذا، فجاءوا إليه ما وجدنا شيئا. قال سبحان الله، ألم يكن في المسجد من أحد؟ قال وجدنا هذا يقرأ القرآن وذاك يدارس الحلال والحرام. قال ذاك ميراث نبيكم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا لأقوامهم لأتباعهم درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم النافع الذي ينتفع به. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ولي الإمرة في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، كان أميرا ومع ذلك يعمل لنفسه، يذهب إلى الغابة يأتي بالحطب يجعله على عاتقه وكتفه، ثم يأتي في المدينة وهو أمير المؤمنين وهو الوالي، يعني بعد معاوية بن أبي سفيان والي، يأتي بحزمة من الحطب يقول لبعض أصحابه يا ابن مالك دع أمير المؤمنين يمر، فيلتفت إليه يقول سبحان الله ومع هذا تأتي بالحطب؟ قال دعه يمر وحزمته، أي بحزمته التي يحملها على ظهره، سبحان ربي العظيم. وأبو هريرة رضي الله عنه لما لزم فراش الموت جعل يبكي، فقيل له ما يبكيك؟ قال والله لا أبكي على دنياكم، أنا ما أبكي على هذه الدنيا، وإنما أصبحت في مصعدة ومهبطة ولا أدري أيصار بي إلى الجنة أم إلى النار. وهو من صحابي جليل، قال لا أدري أين يؤخذ بي، يؤمر بي إلى الجنة أو إلى النار. فرضي الله عنه وأرضاه جاءه أحد الولاة لعيادته وزيارته، فمروان بن الحكم فجعل يقول شافاك الله، فجعل أبو هريرة يقول اللهم إني أحب لقائك فأحب لقائي. فما خرج مروان بن الحكم إلا وقد مات رضي الله عنه وأرضاه أحب لقاء الله فأحب الله تعالى لقاءه. أبو هريرة يعلمك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم، أي إذا جلس ليتشهد التشهد الأخير، ولهذا موضع الاستعاذة من أربع، أي في التشهد الأخير، يعني بعد التحية والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الاستعاذة من أربع ثم الدعاء المطلق، ثم الدعاء المطلق. إذن ما حكمه في الشرع؟ حكمه أنه واجب. ومن أين أخذنا الوجوب؟ في قوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم فليستعذ، ها؟ فليستعذ أمر بخاصة مع وجود لام التوكيد، إذن فليستعذ، والأصل في الأمر أنه للوجوب، إلا إذا جاءت قرينة تصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب، ولا قرينة في هذا المقام. إذن ما حكم الاستعاذة الأربع واجبة؟ ولهذا ما ينبغي علينا أن نغفل عن هذه الاستعاذة، وبخاصة أنها تحمل الخير العميم. قال فليستعن بالله. ما معنى الاستعاذة؟ الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله عز وجل والتحصن به سبحانه تبارك وتعالى والرجوع إليه من قريب. فقولك أعوذ بالله أي ألتجئ إليك لتعيذني من كل ذي شر، أتحصن بك لتعيذني من كل ذي شر، أعوذ بالله أي ألتجئ إلى الله سبحانه جل وعلا. يقول القيم رحمه الله تعالى، يقول اعلم أن لفظ عاذ وما تصرف منها يدل على التحرز والتحصين والنجاة، وحقيقة معناها الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، ولهذا سمي المستعاذ به معاذا كما سمي ملجأ. وتأمل، هو الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك ويخلصك وينجيك، وهو الله عز وجل. والاستعاذة من أعظم العبادات التي لا تليق إلا بالله سبحانه تبارك وتعالى. فهل يستعاذ بالجن؟ لا أبدا. هل يستعاذ برجل جبار؟ لا أبدا. هل يستعاذ بالشجر والحجر في الظن أنه ينفع ويضر؟ لا أبدا، إنما يستعاذ بالله سبحانه تبارك وتعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله: الاستعاذة لا تكون إلا بالله، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، وفي قوله: أعوذ بكلمات الله التامات، وفي قوله: أعوذ برضاك من سخطك، ونحو ذلك. وهذا أمر متقرر عند العلماء. ويقول أيضا: إنما يستعاذ بالخالق تعالى وأسمائه وصفاته. ولهذا احتج السلف كأحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق، فيما احتجوا به بقوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة. لو كانت مخلوقة كلمات الله عز وجل وهي القرآن العظيم، لو كانت مخلوقة لما تعوذ به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه والحال كذلك تعوذ بمخلوق، بل تعوذ بها لأنها من كلام الباري جل وعلا، والله عز وجل استعاذ به وبأسمائه وصفاته سبحانه تبارك وتعالى. وفي القرآن الكريم بيان حال طائفة من الناس زمن الجاهلية والكفر، كانوا يستعيذون بالله بالجن، فكانوا إذا نزلوا واديا قالوا: نعوذ بالله من رب هذا الوادي ومن سيد هذا الوادي ومن مالك هذا الوادي. يستعيذون بكبيرهم، كبير الجن، نعم، حتى يأمنون من شر رعيته من الجن. ولهذا قال الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، قال: فزادوهم رهقا، أي زادوهم طغيانا وكفرا، حتى صار يعني أولئك يقولون: نحن ملكنا الجن والإنس. فتأمل أحسن الله إليك. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم، إذا تشهد أحدكم، فليستعذ بالله من أربع. إذا الاستعاذة معناها التحصن واللجأ إلى الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى، وهي لا تتحقق أي الاستعاذة إلا بأمرين، ولزاما علينا أن نتأمل فيهما. الأمر الأول مشاهدة العبد نفسه، والأمر الثاني مشاهدة العبد ربه جل وعلا. فلا بد للعبد أن ينظر إلى نفسه نظرة احتقار وازدراء، أنه ضعيف وأنه يعني حقير وأنه فقير، ثم ينظر إلى ربه جل وعلا وأنه القادر والغني سبحانه تبارك وتعالى والمعطي جل وعلا. إذن لا بد علينا جميعا أن ننظر بهذا المنظار، أن نعرف ربنا بالغنى، ثم نعرف هذه النفس وأنها فقيرة محتاجة إلى ربها جل وعلا، والله الغني وأنتم الفقراء. أن نعرف الله تعالى بأنه القادر، ثم ننظر إلى هذه النفس وأنها عاجزة، وأيضا ننظر إلى الله عز وجل وأنه القوي، وننظر إلى هذه النفس وأنها ضعيفة. ننظر إلى الله عز وجل وهو العزيز، ننظر إلى هذه النفس بنظرة ذلة واحتقار، أحسن الله إليكم. ننظر إلى الله عز وجل على أنه الكامل سبحانه تبارك وتعالى، وننظر إلى هذه النفس وأنه يعترينا النقص، والله المستعان. من توجه إلى الله عز وجل وهذا حاله، أعطاه الله تعالى ما كان يؤمل. احنا عادة ما نقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والقلب ما حصلت فيه هذه المعاني من الافتقار والضعف والذلة بين يدي الله عز وجل، والاعتراف في مقام واحد بعزة الله سبحانه وقدرته جل وعلا وكمال غناه سبحانه تبارك وتعالى. إذن لابد من حصول هذا الميزان في هذه القلوب، أحسن الله إليكم. هذا واحد. الشيء الثاني بارك الله فيكم: لابد أن نكون من الصادقين ساعة استعاذتنا بالله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. ففي كثير من الأحيان يقول الإنسان: أعوذ بالله، وقلبه في كل واد يهيم، وهو غافل عما نطق به لسانه. فإذا أردنا أن يعيذنا سبحانه وأن يخلصنا من كل ذي شر، فلنحضر الميزان الأول، النظر إلى النفس على أنها فقيرة، ضعيفة، حقيرة، ذليلة، ناقصة، وأن ننظر إلى الله عز وجل أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته وذاته، وأنه سبحانه القوي، وأنه الغني، وأنه القادر سبحانه تبارك وتعالى. ثم لا بد من حضور الصدق مع الله، تكون صادقا معه سبحانه، فإن كنت صادقا معه سبحانه أعطاك جل وعلا ما تؤمن. ولهذا انظر إلى حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا نوح عليه السلام قال لربه، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، فأعطاه الله عز وجل السلام والبركة، فقال سبحانه قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. وهذا يوسف عليه السلام لما راودته عن نفسه قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، فأكرمه الله تعالى وصرف عنه السوء والفحشاء. ولما قيل له إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، أي في ما تعلق بأخيه، قال عليه السلام قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. فأكرمه الله عز وجل بجمع الشمل بأهله، فقال الله تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وهذا موسى عليه السلام لما أمر قومه بذبح البقرة، نعم قالوا أتتخذنا هزؤا، قال معاذ الله، سبحان الله، قالوا أتتخذنا هزؤا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ثم أعطاه الله سبحانه تبارك وتعالى إزالة التهمة وإحياء القتيل. وهكذا بارك الله فيك فيما تعلق بأم مريم عليه السلام، قالت إني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هنا أعطاها الله سبحانه تبارك وتعالى ما كانت تؤمل، قال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وهكذا أحسن الله لك، كلما كنت صادقا مع ربك، كلما اعترفت بضعفك وعجزك وعدم قدرتك وذلتك، واعترفت أن الله تعالى هو القادر والقوي، وأنه سبحانه العزيز، وأنه جل وعلا الكامل، كلما حضرت هذا الميزان كلما أعطاك الله سبحانه ما تؤمل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وابتدأ بجهنم لأنها أعظم الشرور الحاصلة. انظر جهنم عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، وفتنة الدجال، معنى هذا الترتيب. لو جئنا إلى دنيا الناس اليوم، الناس تعاني اليوم في دنياهم من فتن وامتحانات وبلايا، فمن صبر وفقه الله عز وجل، من لم يصبر وقع في الفتنة. وهكذا الفتنة التي تحصل للعبد قبيل وفاته وعند قبره، ثم فتنة عذاب القبر أحسن الله إليك، ثم فتنة العذاب في النار. فابتدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم من باب أسلوب الترقي إلى التدني من الأعلى إلى الأدنى. والله عز وجل يقول، والله قال وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. انظر هنا ابتدأ بأسلوب الترقي، فابتدأ بالفسوق فقال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أيضا أسلوب التدني، فبدأ بأعظم الشر وهو الكفر، ثم الفسوق، ثم العصيان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة، لما سأله جبريل عليه السلام، سأله عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، هنا الاستدلال بأسلوب الترقي، بدأ بأبسط ما يتم به الإسلام ثم الإيمان ثم أعظم الإسلام وهو الإحسان. إذا تأمل معي، هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب التدني، فبدأ بأعظم الشر حتى يتقى، ثم ما دونه ثم ما دونه أحسن الله إليكم. وعذاب جهنم هو ذاك العذاب العظيم، فهي دار عذاب الله عز وجل، وهي مخلوقة وموجودة، وعذابها لا يفنى ولا يبيد. فإذا سألت عن بعض عذابها فالله عز وجل يقول سبحانه تبارك وتعالى في بيان سعتها جل وعلا يقول إن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب جزء مقسوم فهي واسعة الأطراف ولا يدخلها إلا الكفار وأهل النفاق الأكبر وأهل الشرك به سبحانه ويدخلها أيضا من عصاة الموحدين أي ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ولهذا ينبغي أن تنخلع هذه النفس لتفارق ما يوجب السخط من الله عز وجل لتفارق ما يوجب العذاب في النار أحسن الله إليكم وربنا سبحانه تبارك وتعالى يقول إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا والله عز وجل أيضا بين أن الكافر إذا صار إليها لا يخرج أبدا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم أي أبد الآبدين وإن جئت لتسأل عن بعض أطعمتها يقول الله عز وجل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم ويقول الله عز وجل فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون وأما عن شرابها فيقول الله عز وجل وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وأما عن لباس أهلها فيقول الله عز وجل فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار وأما عن ألوان القيود والسلاسل فيقول الله عز وجل إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا كل ذلك لبيان هول العذاب في النار وسمحوني على العبارة هذه بعض الناس يقول لك أنا نتعذب نتعذب معليش نتعذب وخلاص وبعد ندخل الجنة الله المستعان هذه الكلمة ما ينبغي أن تجود في خاطرك البتة لأن العذاب في النار هو ذاك العذاب العظيم ولهذا المؤمن التقي الذي يعمل على تنقية قلبه ما ينبغي أن يفكر ولو في لحظة من اللحظات أن يصير بعمله إلى العذاب في النار بل ينبغي أن يكون دائما المجاهدة يحمل نفسه على العمل الصالح ويحمل نفسه على ترك المعاصي والسيئات وليعظم من جانب الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا العمل ما هوش الكثرة اللي توصل وإنما النوعية هي التي توصلك إلى الله عز وجل فيرضى عنك قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل لكن لما كان قليلا كان فيه الإخلاص لله عز وجل وكان فيه المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا قال اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا معنى الإنسان إذا جاء ليطيع فليفعل ما تيسر له فعله لا يثقل على كاهله فيترك جملة وإنما يفعل المتيسر يجعله خالصا لله عز وجل فيه المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال نعم والنبي صلى الله عليه وسلم وصى هذه الأمة بل وكل مؤمن إذا تشهد أن يستعيذ بالله من عذاب جهنم وهذا لشدة رحمته وشفقته بالمؤمنين صلى الله عليه وسلم بل امتدح الله تعالى أولياءه مدح الله تعالى المؤمنين ببيان أنهم يدعون الله تعالى أن يخلصهم من عذاب جهنم ولهذا قال الله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما إذن مدحهم الله عز وجل وبين من صفاتهم وخلالهم وأن من ذلك دعاؤهم الله عز وجل أن يسلمهم من العذاب في النار إذن اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ثم قال ومن عذاب القبر والعذاب في الخبر هو ذاك العذاب الغيبي، نحن ما علمنا بوجود العذاب إلا عن طريق الوحي، إلا عن طريق الكتاب والسنة. فمن رام لينكر وجود العذاب في القبر يقول فتحت قبرا فلم أرى صاحبه يعذب، نقول من رام ليكذب فليسلم عقله وقلبه إلى الكتاب والسنة فيستريح من عناء التكذيب للقرآن والسنة. ولهذا قال الله عز وجل ويسلم تسليما، فمن سلم لكتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم استراح من الشر العظيم وهو الخروج والمصادمة لدين الله عز وجل. الأدلة الدالة على وجود العذاب في القبر في القرآن الكريم، قال الله عز وجل مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، سبينت الآية أنهم أدخلوا نارا والقيامة ما قامت بعد. لو قال مما خطيئاتهم أغرقوا وسيدخلون نارا لقلنا أن المقصود بهذا العذاب في النار، لكن قوله وأدخلوا نارا أي النار التي هي في القبر والعذاب الذي هو في القبر. وقال الله عز وجل عن آل فرعون قال وحاق بآل فرعون سوء العذاب، انتبه الآن، النار يعرضون عليها، انتبه، غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشية أي أنهم يعذبون في قبورهم، يعذبون بعد موتهم ويوم تقوم الساعة أشد العذاب، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن الآيات التي دلت على وجود العذاب في القبر قوله سبحانه تبارك وتعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، وإن للذين كفروا عذابا دون ذلك أي دون الذي في النار. ولهذا فسر العلماء أن العذاب الأدنى هو العذاب الذي في القبر. وقال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فقال المفسرون اليوم أي العذاب في القبر فتأملوا. ومن السنة المطهرة ما جاء عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عذاب القبر حق، نعم عذاب القبر حق. هو يقول عذاب القبر أي أن الناس سيلقون في قبورهم كرب. والنبي صلى الله عليه وسلم مر مع بعض أصحابه ثم جاوز عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال النبي لأصحابه إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه عند الله كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول لا يستتر عند البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. تصور أنت يعذبان في قبريهما لأجل ماذا؟ لأجل أنه كان يمكنه أن يغسل بوله، ولأنه كان بإمكانه أن يستتر عن أنظار الناس، ولأنه كان بإمكانه أن يمسك لسانه فلا ينقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. هذا هو النمام، يأتي لهذا يقول صاحبك قال عنك كذا وكذا وهو لم يقل، ويأتي للثاني يقول صاحبك الآن قال فيك كذا وكذا ولم يقل، فيفسد بين الأحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي لأجل شيء يمكنهما التخلص منه، بلى إنه عند الله كبير أي من كبائر الذنوب والآثام. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها شقين فغرز هذه في قبر وهذه في قبر، فقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا، وفي لفظ صحيح قال بشفاعتي حتى لا يأتي إلينا إنسان فيغرس على القبر شجرة يقول لعله يخفف عنهما، هذا بإذن الله وإخباره سبحانه ثم بشفاعته صلى الله عليه وسلم، أي أن الله سبحانه أجاز له ذلك ففعل أحسن الله إليكم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المقبرة في يوم من الأيام فطعن بمخصرته أي بعصاه الأرض، ثم جعل ينظر إلى السماء ثم ينظر إلى الأرض ويقول: أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر. تأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ ويكثر من استعاذة، ثم قال لأصحابه: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، يقولون: أعوذ بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. وهذا موضع الشاهد يدل دلالة واضحة على أن الناس يعذبون في قبورهم، أحسن الله إليكم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن ثابت مر عليه الصلاة والسلام على حائط بني النجار، فكانت بغلته صلى الله عليه وسلم أن تلقيه عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذه الأقبر؟ فقال: رجل لفتية ماتوا على الشرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة ستبتلى في قبورها، ولولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. لا إله إلا الله. شوف، قال إن هذه الأمة أي الأمة الإسلامية ستبتلى في قبورها، ولولا أن تدافنوا أن يدفن بعضنا بعضا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. فتأملوا يا رعاكم الله إلى هذا الحق العظيم. عذاب القبر حاصل لكل من مات إذا كان تلبس بشرٍ واستحق العقوبة، يعني قد يموت حرقا، قد يموت غرقا فتلتهم الحوت إلى آخره. العذاب نازل على هؤلاء، أحسن الله عليكم. إذن رب العزة سبحانه تبارك وتعالى يعذب كل من مات على الكفر والنفاق الأكبر والشرك بالله، وقد يعذب سبحانه تبارك وتعالى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من تلبس ببعض الشر كما مر معنا، وهو نازل على الروح والجسد أي على حد سواء. والرجل الذي مات من بني إسرائيل قال لأولاده: إذا أنا مت فحرقوني وذروا شطري أي في اليم، والآخر يعني للرياح، لئن قدر الله علي ليعذبني. تأمل، يعني من شدة خشيته من الله، ما قال هذا عنادا استكبارا كفرانا، من شدة خشيته لله سبحانه وأنه اعترف بأنه مستحق للعقوبة قال لأولاده ذلك، ففعلوا ذلك، حرقوه وأخذوا الرمادة، جعلوا شيئا منه في البحر وجعلوا شيئا منه تأخذه الريح، فجمعه الله سبحانه تبارك وتعالى. إذن ربك جل وعلا على كل شيء قدير، فتأملوا. وهنا أيضا لابد أن ننبه أن العذاب يحصل حتى للمؤمنين كما مر، لكن الأمر تابع لمشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر سبحانه تبارك وتعالى. ثم قال: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. والمقصود بفتنة المحيا هو ما يعرض لنا في هذه الحياة الدنيا من الفتن والابتلاءات والاختبارات والمحن، كل ذلك يعني نحن نتقلب فيه بالبكرات والآصال، لكن كيف نحن مع هذه الابتلاءات؟ هل نحن نصبر؟ هل نحن نذكر الله عز وجل نرجع إليه من قريب؟ هل نكثر من الصلاة والطاعة والقربة؟ أم أننا نكفر بالله عز وجل؟ ومثاله بعض الناس قد يبتلى في ولده، فعوض أن يدعو ربه سبحانه ويصبر على المصيبة تراه يقول: يا ربي علاش جت لي وليدي، يا ربي لماذا أنا؟ شفت، هذا الكفر بالله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. بعض الناس قد يصاب مصيبة يقول: يا ربي شفتني غير أنا، ها؟ في سوء الظن مع الله عز وجل وسوء الأدب معه سبحانه تبارك وتعالى. فعلى المؤمن أن يقابل هذه الفتن النازلة، يقابلها بماذا؟ يقابلها بالصبر، يقابلها برضا النفس والتسليم لأمر الله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. والله عز وجل قال في كتابه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فبينت هذه الآية أن الله تعالى يبتلينا، والابتلاء قد يكون بالخير والشر. قال الله تعالى: ونبلوكم بالخير والشر فتنة ثم إلينا ترجعون. كما يبتل الإنسان بالخيرات يبتل أيضا بالشدائد. فإذا ابتليت بالشدائد فارجع إلى الله تبارك وتعالى، واعلم أن الله تعالى معك لا يخيبك سبحانه، بل إذا قلت له ساعة الضراء يا ربي أعطاك جل وعلا سبحانه ما كنت تؤمل. نعم. وأيضا فتنة الممات، وهي الفتنة التي تحصل للعبد قبيل وفاته وعند دخوله في قبره. والفتنة التي قبيل وفاته أي عند الاحتضار، لأن الإنسان يسير إلى الله عز وجل حقبة من الزمن، مدة من الزمن، ثم إذا كان على فراش الموت ما تقول أنت خلاص، يأتيك الشيطان ليصدك عن قول لا إله إلا الله. كما حدث الإمام أحمد، جاء الشيطان ولده يلقن يقول يا أبت قل لا إله إلا الله، والإمام أحمد يقول هكذا قل لا إله إلا الله، وهو يقولها ثم يغشى عليه ثم يفيق قل لا إله إلا الله، يفعل هكذا. هو كان الشيطان يراوده فأبى على الشيطان، ثم لما ذكره ولده عبد الله بين له أن الشيطان قد حضر وأراد أن يصده عن ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. وكم من إنسان ختم له بالسوء والعياذ بالله، كم من إنسان كان في هذه الدنيا عاصٍ لله تعالى، لا يبالي بطاعته، لا يراقب الله تعالى، ختم له بماذا؟ بالسوء والعياذ بالله. كم من إنسان اشتغل بتجارته ولم يضع رأسه على الأرض، كم من إنسان اشتغل بتجارته ولم يبالي بأحكام الله، ضيع هذه الصلاة عند موته عوض أن يقول لا إله إلا الله. ماذا قال؟ قال هذه الأرض اعطوها لفلان، وهذا القماش اعطوه لفلان، وختم له بهذا. سبحان ربي العظيم. ورجل كان يراود امرأة على الزنا، في يوم وهي تسأل عن الحمام، وبيته مدخله كالحمام، فتربص بها وأدخلها إلى بيته، قال هذا الحمام. فلما دخلت أدركت أنه كمن لها ويريد الفاحشة معها، قالت له هل جئت بما يطيب به المجلس؟ فمن شدة أنه لم يصدق بأنها استسلمت له خرج ولم يقفل الباب، فخرجت بعده. فلما رجع لم يجدها، فطار لبه، فصار يقول فلرب قائلة يوما وقد تعبت أين الطريق إلى حمام من جاب. ظل يردد هذه الكلمة لأن فريسته هربت منه، ظل يرددها يرددها حتى ختم له بها. يقال له قل لا إله إلا الله ويقول ولرب قائلة يوما وقد تعبت أين الطريق إلى حمام من جاب. لكن فضلاء هذه الأمة كأبي بكر الصديق وعمر الفاروق، هؤلاء كلهم لما حضرهم الوفاة كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكن طائعا لربك، ملازما لمنهاج نبيك، مراقبا له سبحانه تبارك وتعالى، وإياك أن تعصيه فتستخف بنظره إليك سبحانه تبارك وتعالى، وهو يخلصك ويسلمك جل وعلا. ومن الفتن الحاصلة عند القبر فتنة منكر ونكير، فيأتيك كما جاء في الحديث ملكان شديداء الانتهار منكر ونكير، فيجلسانك يقعدانك فيسألانك من ربك؟ ما دينك؟ ما الرجل الذي بعث فيكم؟ ماذا كنت تعمل؟ صور سؤال الآخر الكريم، من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ ما الرجل الذي بعث فيكم؟ ماذا كنت تعمل؟ الطاعة والقربة والانتهاء المعصية. شوف سبحان الله، أسئلة من أسهل ما يكون والأجوبة في المتناول. لكن إذا كنا في القبور ما تتصور أن التسهيل يكون؟ فيجلسانك فيسألني من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ أما من كان آخذا بالطاعة فيقول ربي الله وديني الإسلام والرجل الذي بعث فينا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا كنت تعمل؟ الطاعة والقربة. ومع ذلك قال فينتهراني. في بعض التفاسير فيشككان في الإجابة، في بعضها قال يشددان عليه، فيقول وقد ثبته الله بالقول الثابت ربي الله وديني الإسلام الذي الرجل الذي بعث فينا محمد صلى الله عليه وسلم. الرجل العاصي يقول سمعتهم يقولون ربي الله، سمعتهم يقولون ديني الإسلام. الكافر والفاجر لا يهتدي الإجابة أبدا، يقول آهٍ لا أدري. فهي فتنة عظيمة، ما يخلصنا منها الرجوع إلى الله عز وجل، ما الذي يسلمنا منها مراقبته سبحانه تبارك وتعالى، كما قال الإمام أحمد إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولأن ما تخفيه عنه يغيب. إذا كنت في الخلوة لوحدك عند الأنترنت مثلا فلا تقل لا أحد يلاحظني أو يشاهدني، بل قل ربي سبحانه تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى سبحانه جل وعز، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فما ينبغي للإنسان أن يكون ساذجا إلى درجة أنه يخلو مع نفسه وما يستحضر مراقبة الله له سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا جاء في حديث أولئك الثلاث نفر الذين كانوا بني إسرائيل ودخلوا إلى غار فسدت فوهة الغار بصخرة عظيمة، أحد الثلاثة قال كانت لابن عمه وكان يراودها على نفسه في يوم، وكانت تأبى عليه، في يوم من الأيام احتاجت إلى مال فوافق بشرط أن تمكنه من نفسها، الفرصة آتت أحسن الله إليكم. فلما جلس ليأتي وطره ويقضيه قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فاستحضر نظر الله إليه وترك أحسن الله إليكم معصية ربي لشدة خشيته منه ورجاء رحمته جل وعلا. قال إن كنت فعلت ذلك لوجهك الكريم، أي مخلصا، فافرج عنا في الفردة الصخرة. وتأملوا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إذا تركت معصية الله لله سبحانه فإن الله تعالى يعطيك من الخير ما تؤمل بإذن الله رب العالمين. ثم قال وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، وهي فتنة عظيمة تكون في آخر الزمن، وهو شاب له حمرة في وجهه ممتلئ اللحم، شعره جاء في الحديث كأغصان الشجر. قال العلماء في تفسير أغصان الشجر أي كما يقال مذبب هكذا مرتفع إلى السماء، ونسأل الله السلامة والعافية، ندعو الله تعالى أن لا تكون تحليقة الشباب اليوم هي من جنس ما عليه الدجال الله المستعان. والله نحن لا نحب لإخواننا إلا الخير، نحب لهم أن يكونوا عن الطاعة والقربة مبتعدين عن المعاصي والسيئات. إذن تأمل، رأسه كأنه أغصان الشجر، فقال العلماء رأسه شعر رأسه مرتفع هكذا إلى السماء، مذبب إلى السماء هكذا. ثم أحسن الله إليكم أعور، عينه اليمنى ممسوحة وعينه الثانية طافية لا يبصر منها إلا إبصارا خفيفا، مكتوب بين عينيه كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه كل أحد، يعني حتى من لا يحسن قراءة الكتابة يقرأ كافر. فتنته عظيمة، يأمر المكان الزبالة الخرب، يقول أخرجي كنوزك فتخرج كنوزه، يقول للسماء أمطري فتمطر، يأتي إلى الرجل يقول له مت فيموت. الفتنة به عظيمة، يخرج من جهة أصبهان يتبعه من يهودها 70,000، لا يدخل مكة ولا المدينة لأنه على مكة والمدينة الحراس من الملائكة. لما يخرج جاء في الحديث أحسن الله عليكم يعني يمكث بعد ظهوره 40 يوما. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفها يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة ويوم كسائر وبقية أيامه كسائر أيامكم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل نتمكن من إقامة الصلاة في اليوم الذي كالسنة؟ قال فاقدروا له. هاي إنسان يقدر، قال هذا وقت الصبح، لما يجي وقت الظهر قال هذا وقت الظهر وهكذا. لكن يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر الأيام كأيامكم، هذه مدة بقائي. يأتي إلى الرجل يقول له هل تؤمن بي أنا ربك؟ فيقول لا. قال فيجعله في القتين ثم يمشي بينهما، الناس يلحظون ويشاهدون، جزء على اليمين وجزء على الشمال، ويمشي بين الجثة ثم يرجع فيقول له قم فيقوم. يقول له هل تؤمن بي؟ قال والله ما ازددت بك إلا يقينا. فإذا هم بقتله الثانية قال هرب منه. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من خوارقه التي أعطيت له أن له يعني يري الناس الماء ويريهم النار. الماء الذي يراها الناس هو النار، والنار التي يراها الناس هي الماء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أتى إليه وكان بين يديه أن يغمض عينيه ويشرب من الماء الذي هو نار. قال فإذا هو ماء بارد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، الفتنة به عظيمة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتنب الدجال. ما يقول الإنسان أنا مؤمن كامل إيمان وأنا لا أتأثر بفتنتي ولا بشبهتي، لا أبدا. فر من المجذوم فرارك من الأسد. نعم. إذن يقول لبعضهم أنا ربك، فيستحضر أولئك من صفات الدجال وأنه أعور، وربنا سبحانه ليس بأعور، وأن هذا خلقته غير سوية، والله عز وجل سبحانه وصفاته الكمال، وأن هذا يتزوج والله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذا لا يولد له، سبحان ربي العظيم. وسمي بالمسيح لأنه ممسوح العين، وسمي بالدجال لكثرة دجله وضلاله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من وجد أي في زمانه أن يتعوذ، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من شره، فإذا كان آخر الزمان سلمنا من كيده وشره، أحسن الله إليك. إذا جاء مع جنده إلى مكة والمدينة قال وقف وأخذ ينتظر إذ بالملائكة ينظرون إلى جهة بيت المقدس، إذ بعيسى عليه السلام ينزل ليقتل الدجال، نعم، ويدق الصليب ويقتل الخنزير، أحسن الله إليكم، ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا كله أحسن الله إليكم لبيان أن هذه الفتنة من أعظم ما يكون من الفتن، ومما يقي من ذلك هذا الدعاء العظيم، وما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول في تشهدك وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، ومن ذلك أن تعلم من صفاته. اقتني لك كتابا في صفات الدجال لتكون إن شاء الله تبارك وتعالى حرزا لك من التأثر به أو الفتنة به. ومن ذلك لزوم الجماعة، فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. ومن ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. 10 آيات احفظها لك من سورة الكهف، احفظها بلسانك، اجعلها لقلبك مهدا، تدبر في معانيها، واستحضر أن الله سبحانه تبارك وتعالى لما صرت إليه ورجعت إليه من قريب فهو سبحانه يخلصك من كل ذي شر، والله المستعان وحده وهو الهادي إلى سواء السبيل. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة إذا تشاهد أحدكم فليقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فتأملوا أحسن الله إليكم إلى ما علمكم النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وكله شفق على أمته من أن تعذب في النار أو أن تعذب في القبر أو أن تتأثر بفتنة المحيا والممات أو أن تتأثر بفتنة هذا الدجال، كونه صلى الله عليه وسلم يعلمك، إذن هو حريص على سلامتك، حريص على هدايتك، فلا تضيع الفرصة، أحسن الله إليك. كن مع الله يكن الله سبحانه تبارك وتعالى معك، كن معه سبحانه تبارك وتعالى بحفظ حدوده، يحفظك الله عز وجل، كما هي الوصية في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نسأل الله سبحانه التوفيق والسداد، أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، أن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. قال القائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على 7 أحرف؟ هذا مؤلف، هذا فيه مجلدات، فيه أقوال كثيرة، في يعني نرجع الإجابة عنه إن شاء الله إذا فرصة لاحقة. هل يجوز طبع الكتب الشرعية من غير إذن المؤلف استفاد منها إن كان حيا، وهل يجوز أيضا إن كان ميتا؟ الأصل أن نحترم المؤلف وأن نحسن التعامل مع المؤلف، إذا كان صاحب التأليف حي نستأذن منه، إذا كتب يجوز طبعه وتوزيعه مجانا، فقد خول لك أن تطبعه وأن توزعه مجانا. إذا قال لا يسمح بنسخه أو طبعه، أو فينبغي لك أن تلتزم بذلك. إذا أردت أن تنتفع فعندك الجهاز وعندك القرص المضغوط إلى آخره، فخذ لك ما تريد ما دام مطبوع بهذا الشكل. إذا أردت أن تستنسخ لك بعض هذا الكتاب فخذه يعني عندك في الجهاز وتصرف فيه، ثم نقول هذه المادة عندك، أقل أشياء أن تتأدب وتحترم المؤلف الذي بذل جهده في طبعه كذا إلى آخره. وبعض الناس نسأل الله السلامة والعافية يستنسخ وبعدين يبيع عوضا يوزعه مجانا حتى يستفيد الناس ويبيع، هذا ما يصح. بعض الناس لما يدير القرص المضغوط يقول لا يسمح بإعادة نسخه مثلا، ويقول استغفر الله ويحط أصبعه على الزر ويسجل، هذا ما يليق. اشتريت القرص انتفع به إن شاء الله تبارك وتعالى من دون أن تنسخه أو توزعه أو تبيعه، حسن الله إليكم. شكون ذكرنا فيكم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه؟ تفضل. إذا تشهد أحدكم فليقل، أو ليس إذا تشهد أحدكم فل ما تخاف يا أخي، ما تخاف. أي تفضل. صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليقل أعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر إلا ذي المحيا والممات ومن شر فتنة الدجال. الله غير تديه بإذن الله. قول مفيد في أدلة التوحيد، كتاب التوحيد الكبير. تفضل. إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، ثم علم قال فليقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. تفضل. الله يحفظك. من يذكرنا بالآية التي تلوناها على مسامعكم في بيان شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ويقف لنا معها وقفات سريعة؟ من يذكرنا بالآية التي بينت شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ويقف لنا معها وقفات سريعة، أي على جملها، هي بشرطها، ما تخافش. تفضل. الله يبارك. تفضل. تديه بإذن الله تخاف رأي أمنا هدية رأي محفوظة إن شاء الله. عزيز عليه ما عنته عزيز عليه ما عنته إيش معناه؟ أنا قلناها مرتين أي يشق عليهم الذي يشق عليكم يشق عليه الذي يشق عليكم صح أحسنت بارك الله حريص عليكم راحت لك حريص على هدايتكم حريص على نفعكم حريص على سلامتكم حريص على نجاتكم عند ربكم بالمؤمنين رؤوف رحيم رؤوف بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على دفع كل ما يضر رحيم في جلب ما ينفع ولهذا قدم الله عز وجل هذا على الفضل خيرت لك هذا الكتاب إيقاظ الهمة هذه خيرت إيقاظ الهمة لاتباع نبي الأمة تفضل الله يسر لك التوفيق والسداد وهذا من يأخذه بحقه ها خفت ولا أما حفظ يرفض يديك ونشوفكم بعد حرف سبعة مرة صاحب الله شكون حبي يشارك السؤال هذا ما معنى فتنة المحيا والممات سهل معيش حزن تفضل أنت الأول خلاص لخصنا فتنة المحيا في إنسان توفى لوليده يغضب خلوه الله يرضى عليك الله يرضى عليك إن شاء الله تعالى أن يدخلكم جنة أحسن تراك واللي ترضين ها زين فينبغي أن يقابل ذلك بماذا أحسن وفتنة الممات قفزت انت بين بني انت رياضي قفزت انت فتنة المال الممات قلنا ما يحصل له عند وفاته ها من الاحتضار وفتنة القبر داخل القبر احسنت هاك بارك الله عندك الرحيق المختوم عندك هاك الديها منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة إذا أحببنا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم فبما يكون التعظيم خلاص أنا خيرت غير اطلع السؤال في الصفحة على صدق فقط نضبطوها احنا يا بعبارة اخرى جاوب على هذا السؤال فما تدير؟ ما يرضى عليك. واجب إجابة سديدة، جمع بيناتهم كامل الاتباع والمحبة. عندنا عبارة ذكرها الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في أصول الثلاثة، من يوافينا فيه؟ بيان يقول شكون يجيب لنا عبارة التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هي من أصول الثلاثة. أحسنت، هذه الإجابة. الضابط اللي يجعله الشيخ الإسلام هو الضابط الجامع المانع. كيف نعظم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن نصدقه في كل ما أخبر صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ معنى حتى يكون خبر المصطفى صلى الله عليه وسلم يعارض المعقول. كل واحد كيف، سبحان الله، ذبابة تطيح في الكاس نغمسها وبعد نرميها وبعد نستعمل الماء، سبحان الله. احنا عارفوا بلي الذبابة ميكروبات وتدور في القمامة وكذا، ونزيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليغمسها ثم ليطرحها فإن في أحد جناحيها داء آخر شفاء. يقول أنا نعيف وطبعي كذا، لكن نقول صدق نبيك صلى الله عليه وسلم فإن المخبر هو الذي أرسله الله تعالى بالقرآن العظيم، والمخبر لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والمخبر هو القائل أوتيت القرآن ومثله معه، أي في بيان قوة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم طاعته في كل ما أمر، طاعته فيما أمر، أي ينبغي أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في الدقيق والجليل، فيما يظنه الناس قشور وفيما يعتقده الناس من أمهات الأمور. فنحن ليس في ديننا قشر ولباب، بل الدين إذا أحببت أن تقتبسه وأن تتعبد الله به فكن كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أمرهم بأمر لا يسألون يا رسول الله واش رأيك، هذا واجب ولا مستحب؟ فلما يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم واجب يعملون، لما يقولوا مستحب يقولوا خلاص يا أخي ما يأثمش. كانش متفقها كحالنا، كان فقههم الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يخبر به. لما يجي المكروه يقولوا يا رسول الله واش رأيك، حرام ولا غير مكروه؟ إذا قالهم النبي مكروه يقول خلاص إذا نديروها وما ما كانوش على هذا. كانوا إذا أمرهم بشيء ابتدروا أمره، وإذا نهاهم عن شيء انتهوا، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، لبيان أن هذا هو الدين. لما صار الأمر إلينا عندنا نقول إحنا فقهنا قلنا شوية عبارة جمل في أصول الفقه أن المستحب فاعله يؤجر وتاركه لا يأثم. إذا خلاص قال خذ لك السواق، قال يا أخي المهمة نأثم، دير كذا المهمة، سبحان الله. فكيف نبلغ جنة النعيم إذا كنا ننصرف عن هذه الطاعات والقربات اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا نقول لك قم الليل، والله غير بزاف يوم دي طول ثلاثة أصباح وتوضى كذا إلى خلاص، معليش دير لك الأشياء الأخرى، دير لك الأشياء اللي في المتناول، هذا سواك، هذه كلمة طيبة، هذا إعانة ملهوف، إغاثة كذا إلى آخره، كل هذه تكون في ميزان حسناتك يوم القيامة. إحنا ما قدرنا على القيام، ما قدرنا على الصيام، وزيد حتى هذه الأشياء نفرطوا فيها ونقوم بين يدي الملك الديان بماذا؟ الله المستعان. فتأملوا فيما ذكر، الانتهاء عما عنه نهى وزجر، كل ما نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عنه فانتهي أحسن الله إليه، وأن تلزم تعبد الله عز وجل على وفق شريعته صلى الله عليه وسلم. آخر ما نذكره إن شاء الله تعالى، أعطونا آية من القرآن الكريم تفيد إثبات عذاب القبر وحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. أعطونا آية وحديث، ذكرنا آيات وذكرنا حديث، أعطونا آية وحديث. حبينا الرجح كيف لك أرفع الأول هذا الثاني وهذا الثالث، خير لنا واحد فيهم بارك الله فيه. نعم أوسط الله، تفضل. قال سبحانه وتعالى عذاب فرعون، خلوه يقرأ. ويوم القيامة أثيروا آل فرعون أشد العذاب، النار يحرقون عليها بدون معشر. يوم تقوم الساعة. أيوة. الله يبارك. إذن هذا لك إن شاء الله تعالى. فقه الأسماء والصفات. فقه الأسماء الحسنى. الشيخ عبد الرزاق البدر وهو من أنفع ما ألف في هذا أحسن الله. تفضل. ويا ما تديش نجي هنا. من الطبعة تعي ما إيش مجلد هكذا. الله يبارك. ما شاء الله الله يبارك. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله لنا ولكم التوفيق والسداد. مبارك عليكم هذه الدورة. ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وأن يعينكم على الخير وأن تكونوا على الطاعة والقربة. نشوفكم إن شاء الله تعالى كل عام أنتم بخير، كل عام أنتم على الإيمان والطاعة والقربة، وبارك الله فيكم. وفي الختام نسأل أن يجزي الله شيخنا عن علمه خير الجزاء ويبارك له فيه. والسلام عليكم.